بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب قواعد مهمة وفوائد جمة للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام 13 المقامة في شهر شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. فإننا بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا الدرس سنأخذ القاعدة الرابعة، ولم ينص المؤلف رحمه الله عز وجل على هذه القاعدة، وإنما ذكر قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة، ألا وهي القاعدة الخامسة في درء المفاسد أولى من جلب المصالح. فإن هذه القاعدة الخامسة كثير من أهل القواعد قد ذكروا أن هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة الرابعة، الضرر يزال. والشيخ رحمه الله عز وجل لم ينص على القاعدة الرابعة ألا وهي الضرر يزال، وهذه القاعدة الرابعة الضرر يزال وقد عبر بعض الفقهاء وبعض علماء القواعد بقولهم لا ضرر ولا ضرار، كما فعل ذلك الشيخ ابن سعد رحمه الله في رسائل أخرى في القواعد. بعض أهل القواعد يعبرون عن هذه القاعدة بالضرر يزال، وهذا التعبير هو في أغلب كتب القواعد الفقهية. وبعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله عز وجل عبر عن هذه القاعدة بالضرر بلا ضرر ولا ضرار. أدلة هذه القاعدة، أصل هذه القاعدة ما جاء في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقد أخرج هذا الحديث مالك في موطئه مرسلا، وكذلك ابن ماجه أخرجه عن ابن عباس وعن عبادة بن الصامت، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والصحيح في هذا الحديث أنه حديث حسن، وقد تكلم عن هذا الحديث الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل في الأربعين النووية، فإن حديث لا ضرر ولا ضرار من ضمن أحاديث الأربعين. والصحيح أن هذا الحديث حديث حسن. ومعنى هذا الحديث لا ضرر ولا ضرار، إذا علمنا معنى الحديث فإننا سنفقه معنى القاعدة. إذا علمنا معنى الحديث سنفقه بإذن الله سبحانه وتعالى معنى القاعدة، لأننا كما ذكرنا أن بعض أهل العلم قد عبر عن القاعدة بلفظ الحديث، وهو كذلك هذا الحديث أصل لماذا؟ للقاعدة. فعلى كل وجه إذا عرفنا وعلمنا معنى الحديث فإنه سنتصور كثير من معاني هذه القاعدة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله عز وجل في شرح الأربعين: واختلفوا هل بين اللفظين أعني في قوله لا ضرر ولا ضرار، هل بينهما فرق أم لا؟ قال رحمه الله: فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد. قال رحمه الله: فمنهم من قال هما بمعنى واحد على وجه التأكيد. ثم قال: والمشهور أن بينهما فرقا. قيل إن الضرر هو الاسم والضرار الفعل، فالمعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. لا ضرر أن ذلك منتف في الشرع، كذلك إدخال الضرر على الغير والضرر كذلك على النفس بغير حق كذلك منتف. فالشريعة في أصلها جاءت بماذا؟ بعدم الضرر، وهي ليس فيها ضرر. هذا معنى قول الشيخ والحافظ ابن حجر لما قال أن الضرر نفسه منتف في الشرع، أي أن الشريعة ليس فيها ماذا؟ ضرر على أحد، وإدخال الضرر بغير حق كذلك، وليس في الشريعة أيضا إدخال الضرر بغير حق كذلك، ولا يجوز لأحد أن يدخل الضرر على أحد. وقيل الضرر أن يدخل على غيره، لا ضرر معنى الضرر أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به. أراد وظيفة فأضر بماذا؟ بغيره لينتفع إيش؟ هو. أراد وظيفة، أراد ترقية مضارة بغيره لينتفع ماذا؟ هو. والضرار لا ضرر ولا ضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به، أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به. يقول أنا ما ضريته لأني لن أنتفع، نقول لا، الحديث لا ضرر ولا ضرار. وقيل الضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع، كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. جاءت مكافآت هو ليس بحاجة لها فمنعها، جاءت علاوات وهو ليس بحاجة لها فمنعها، ولكن أضر بماذا؟ بمن يستحق هذه العلاوات أو المكافآت أو شيء من ذلك. هذا كذلك داخل في ماذا؟ داخل في معنى الحديث. قال: كمن منع ما لا يضره ويتضرر به الممنوع. ورجح هذا القول، يقول الحافظ ابن رجب، ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح. القول الثالث: وقيل أن يضر بمن لا يضره والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز. ثم قال الحافظ ابن رجب: وبكل حال فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حق. كذلك بنحو ما ذكرناه عن ابن رجب رحمه الله، هذا أيضا موجود في مشارق الأنوار للقاضي عياض المالكي رحمه الله عز وجل. ما ذكرناه قد ذكر بعض ذلك القاضي عياض في مشارق الأنوار. كذلك من الأدلة الدالة على هذه القاعدة ما جاء في حديث أبي صرمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. هو حديث حكم ثبوته العلامة الألباني رحمه الله عز وجل، وقد رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما. وهذه الأحاديث كلها تفيد تحريم الضرر بشتى أنواعه. لما قالوا؟ لأنه نوع من أنواع الظلم، لأنه نوع من أنواع الظلم، والشريعة جاءت بالنهي عن الظلم. وكما سوف يأتينا أن الضرر يزال بدفعه ويزال برفعه، أن الضرر يزال بدفعه ويزال برفعه، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. فالإضرار والضرر لا يلجأ إليه إلا لضرورة، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله، ويستثنى من ذلك ما خص بدليل وكان عقوبة شرعية، مثل الحدود، تعزيرات، العقوبات وغير ذلك. فإن وإن كان فيه ضرر وإن كان فيه ألم، فإن ذلك لا يقال لا ضرر ولا ضرار، بل الضرر في عدم إيقاع العقوبة على المعتدي، كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى في ثنايا القواعد. شرح القاعدة. القاعدة: الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، فيه منع الضرر والمضارة، وهذا يشمل أنواع الضرر كلها. والضرر يرجع إلى أحد أمرين، ضابط الضرر يرجع إلى أحد أمرين: إما تفويت مصلحة أو حصول مضرة بوجه من الوجوه. إما تفويت مصلحة على إخوانك، على الناس، على المجتمع، هذا كذلك من الضرر، أو حصول مضرة، وقوع مضرة بوجه من الوجوه. فالضرر غير المستحق لا يحل إيصاله وعمله مع الناس، بل يجب على الإنسان أن يمنع ضرره وأذاه عنهم من جميع الوجوه. قال صاحب فيض القدير في حديث: لا ضرر ولا ضرار، وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل. وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل. لما؟ قال: لأن النكرة في سياق النفي ماذا تعم؟ لا ضرر. النكرة في سياق النفي تعم، فلو قال قائل أن هذا ضرر جائز أو ضرر غير جائز دون نظر في الأدلة الشرعية، وقال ليس هناك دليل على تحريم سائر الضرر، نقول هذا باطل، فإن الضرر من الظلم وأحد أنواع الظلم. كذلك الحديث: لا ضرر ولا ضرار، قال صاحب فيض القدير رحمه الله عز وجل: وفيه تحريم سائر أنواع الضرر إلا بدليل، لأن النكرة في سياق النفي ماذا تعم؟ النكرة في سياق النفي تعم، كذلك النكرة في سياق النهي تعم، كذلك النكرة في سياق الإثبات إذا كان على وجه ماذا؟ الامتنان. إذا كان على وجه الامتنان فإنها تعم، وأما إذا كان على غير ذلك من الأمور الأخرى فإن الأصل في النكرة في سياق الإثبات أنها ليست على العموم. مثال النكرة في سياق الإثبات: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة، فإن هذا نكرة، وهل تعم كل صلاة؟ على القواعد المقررة أن صلاة هنا إيش؟ نكرة في سياق الإثبات، والأصل أنها لا تعم، ولكن هذا على وجه الامتنان. وقد سألت شيخنا الشيخ عبد الله القديان رحمه الله، وقد كان معي في السيارة أنا وإياه وصله إلى إلى إلى بيته، قال فسألت عن ذلك، قال: نعم، إذا جاءت النكرة على سياق الامتنان فإن ذلك يكون على العموم، فإن ذلك يكون على العموم، وهذا مشهور عند أهل الأصول رحمهم الله عز وجل. هذه القاعدة ما يبنى عليها من أبواب الفقه، ما يبنى عليها من أبواب الفقه. هذه القاعدة يبنى عليها الكثير من أبواب الفقه، وكثرة ذكر الفروع للطالب توضح ماذا؟ القاعدة أكثر. كثرة ذكر الفروع الفقهية للطالب توضح القاعدة أكثر. فمن الفروع، من الأبواب التي تدخل في هذه القاعدة، الرد بالعيب لإزالة الضرر على المشتري. اشتريت شيء وجدت فيه ماذا؟ عيبا، فإنك ترد هذا ماذا؟ هذا المبيع. لما؟ لا ضرر ولا ضرار. لإزالة إيش؟ الضرر على من؟ على المشتري. لإزالة الضرر على المشتري. كذلك في باب الحجر، الحجر بأنواعه، الحجر على السفيه، الحجر على المجنون، الحجر بأنواعه، فإنه للمحافظة على أموال غير القادر على التصرف السليم. لا ضرر ولا ضرار، الحجر بأنواعه للمحافظة على أموال غير القادر على التصرف السليم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وانظروا كلام القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن، من السفيه هنا؟ من السفيه هنا؟ وذكر أقوال الفقهاء رحمهم الله عز وجل، فإن هناك من ذكر أن من السفهاء كذلك من؟ النساء، لأنهن لا يستطعن أن يدبرن أمورهن في البيع والشراء، فقد ذكر ذلك عن بعض أهل التفسير وبعض أهل الفقه في هذا الباب. كذلك من الأبواب المندرجة والمسائل المندرجة تحت هذه القاعدة، دفع الصائل لإبعاد ضرره عن النفس. دفع الصائل لإبعاد ضرره عن النفس، ولم يقل الفقهاء قتل الصائل، وإنما دفع الصائل، فلا يبدأ في الدفع بإيش؟ بالأقوى، وإنما يبدأ بالدفع في إيش؟ بالأهون، ثم يرتفع معهم. كذلك إذا دفع الصائل لا يتبع الصائل، إذا دفع الصائل لا يتبع الصائل، فإذا تبع الصائل أصبح هو إيش؟ هو صاحب الضرر. لذلك عندنا في المحاكم الشرعية قضايا أن إنسان جاءه صائل على البيت، ثم بعد ذلك دفعه، ثم لحقه فقتله، فقتله، والنظر في قتله قصاصا، النظر في قتله قصاصا، لأنه تعدى عليه بعد ذلك، وأصبح إيش؟ الضرر ممن؟ الضرر من صاحب البيت، هذاك ذهب، انتهينا منه. فكونك تتبع هذا الرجل، فإن أصبح بعد ذلك الضار منك وليس منه. ذلك هناك قضايا في دفع الصائل، أنه تتبع الصائل مع أنه قد دفعه، وأنه على الكلام في قصاصه، لأنه هو أصبح هو الذي وقع منه الضرر ووقع منه التعدي. كذلك من المسائل المبنية والأبواب في كتاب النكاح، فسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار لإزالة الضرر عن الزوج أو الزوجة، يكون في الزوج عيب أو في الزوجة عيب، مما يفسخ به ماذا؟ النكاح. فليس كل عيب يفسخ به النكاح، هناك عيوب قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله عز وجل في عيوب النكاح، يفسخ بها النكاح، وقد تكون هذه العيوب متجهة للرجل ومتجهة كذلك بعضها أيضا للمرأة. فهذا من باب إزالة ماذا؟ الضرر. كذلك الإعسار لا يستطيع ماذا؟ النفقة، وليس عند المرأة ماذا؟ صبر، فإنه كذلك لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: فيدخل في ذلك، ثم أخذ يعدد ما يدخل في هذه القاعدة، هي مسائل مهمة يتضح بها معنى القاعدة. قال ابن سعدي رحمه الله: فيدخل في ذلك الضرر بالتدليس والغش في المعاملات، فإن من غش فليس منا. كذلك نقول لا ضرر ولا ضرار، فإنك قد وقعت في المضارة لمن تبيع له، المضارة لمن غششته، لمن دلست عليه. جاءك رجل ويتزوج من عندك، ثم وأنت تعرف أن هذه التي عندك إما أخت أو بنت أن فيها عيب، والعيب من العيوب التي هي من عيوب النكاح المعتبرة، فإنك لا يصح لك أن تغش هذا الرجل، فإنه من غش فليس منا. كذلك لا ضرر ولا ضرار. عندك سلعة ومعلوم أن هذه السلعة فيها عيب، وتبيع على هذا الرجل أن هذه السلعة سلعة صحيحة، فلا ضرر ولا ضرار. وكتم العيوب فيها كذلك يدخل، وهذا من التدليس ومن الغش، والمكر والخداع والنجش، كل ذلك من إيش؟ من الضرر، والضرر يزال. وتلقي الركبان، فإن ذلك فيه ضرر على أهل السوق، فلا ضرر ولا ضرار. وبيع المسلم على بيع أخيه، فلا ضرر ولا ضرار. والشراء على شراء أخيه، فلا ضرر ولا ضرار. ومثله في الإيجارات، كذلك في الإيجارات أن تستأجر على أجرة أخيك أو تؤجر أجرة أخيك، فإن كذلك لا ضرر ولا ضرار. وغير ذلك كذلك في باب الإيجارات أيضا لا ضرر ولا ضرار في مسائل أخرى. وجميع المعاملات، والخطبة على خطبة أخيك، كذلك لا ضرر ولا ضرار. والخطبة على خطبة الأخ، وذلك إذا ركنا كل من الولي والخاطب، وذلك إذا ركن كل من الولي والخاطب. أما إذا لم يكن هناك بعد ركون، فإنه يجوز للرجل أن يخطب مع خطبة إيش؟ أخيه. ويدل على ذلك حديث ماذا؟ ويدل على ذلك حديث ما جاء في قصة فاطمة، قال تقدم لي من؟ تقدم لي معاوية وأبو الجهم، تقدم لي معاوية وأبو الجهم، كل منهما قد إيش؟ قد حصلت منه الخطبة. قال النبي لها صلوات ربي وسلامه عليه: فانكحي من؟ فانكحي أسامة. فهذا قال الفقهاء في الجمع بين الأحاديث في النهي عن خطبة الأخ على أخيه، وفي حديث أسامة فانكحي أسامة وتقدم لي معاوية وأبو الجهم، قال أهل العلم رحمهم الله: هذا إذا لم يكن فيه ركون إلى المتقدم، فإنه يجوز للإنسان أن يخطب. أما إذا كان قد ركن وقد حصل منهما ركون، فإن ذلك لا يجوز. قد يقول قائل: إن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال ذلك لأن أبا الجهم ومعاوية لا يعلمان بإيش؟ بالخطبة، فجاز ذلك. نقول آخر الحديث يدل كذلك، قال: فانكحي ماذا؟ أسامة. فطلب منها أن تنكح من؟ أسامة. فكأنه خطب أسامة إيش؟ كأنه خطبها لأسامة، وهو يعلم بتقدم من؟ بتقدم معاوية، بتقدم أبي الجهم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، يعني قد ذكر العلماء رحمهم الله عز وجل في هذا الحديث فوائد عظيمة، كذلك فوائد في الجرح والتعديل. فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، وفي رواية عند مسلم: ضراب للنساء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الجرح لم يذكر ماذا؟ التعديل. فمن يقول يجب في الجرح أن تذكر المحاسن، فإنه قد خالف هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه ذكر لفاطمة قال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. قال بعض أهل العلم، وهذا كناية عن السفر، وهذا كناية عن السفر، وأن هذا من العيوب التي قد يرد بها صاحب المتقدم وليست هي علوم مؤثرة. لو أن المرأة وافقت فإنه لا بأس. وفي الرواية الأخرى وأما أبو الجهم فضراب للنساء. بعض الناس وقد ناقشناهم ممن هو محسوب على العلم قال لما درسنا في الكلية قال انظر إلى هذا الجرح اللطيف فلم يقل ماذا شيء، قال وأما أبو الجهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه. فقلت له قد جاءت رواية عند مسلم في صحيحه ضراب للنساء، قد جاءت رواية ضراب للنساء، فالقول بأنه جرح لطيف لكي يضرب به أهل السنة فهو قول باطل. فإنه قد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في بعض الأحاديث الشدة، وجاء كذلك اللين على في بعض الأمور. فأن القول على أن الجرح لا بد أن يكون جرحا لطيفا ثم يريد به أن يرد وأن يضرب أهل السنة بذلك فهذا ليس بشيء. لذلك نجد في كلام السلف رحمهم الله عز وجل الشدة على أهل البدع، الشدة على المخالفين، الشدة على من جرح، وذلك لأن هذا الأمر فيه حماية للدين، وهذا من باب ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، وأن الضرر يزال، وأن الضرر يزال. فإن حماية الدين يدخل في هذه القاعدة، والرد على أهل البدع والرد على المنافقين والرد على الليبراليين والعلمانيين من باب دفع ضرر هؤلاء على الأمة الإسلامية. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله، وهذه مسألة مهمة، قال وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها، وخطبة الوظائف التي فيها أهل لها قائم بها. وخطبة الوظائف، الشيخ عبر بخطبة الوظائف لأن الخطبة في الأصل ماذا؟ الطلب. خطبة بالكسر الأصل فيها الطلب من ولي المرأة كذا وكذا، كذلك الطلب من ولي هذه الوظيفة أن يأخذ هذه الوظيفة، مع أن على الوظيفة إيش؟ من هو أهل لها وقائم بإيش؟ بها. قد يكون أهل ولكن ضعيف في القيام، لكن ضعيف في القيام، هذا أهل للوظيفة وكذلك إيش؟ قائم بها ويخاف الله في هذه الوظيفة وقائم بها كما أمره الله عز وجل، فإن هذا لا يجوز من باب لا ضرر ولا ضرار. كذلك من المسائل التي تدخل في هذه القاعدة مضارة الشريك لشريكه والجار لجاره بقول أو فعل، حتى قال الفقهاء رحمهم الله إنه لا يحل له أن يحدث بملكه ما يضر بجاره فضلا عن مباشرة الإضرار به. كذلك مضارة الغريم لغريمه وسعيه في المعاملات التي تضر بغريمه، هذه كلها قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله. كذلك الضرار في الوصايا من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار بأن يخص هذا الذي صاحب الوصية أحد الورثة بأكثر مما له أو ينقص الوارث من التركة أو التركة أو يوصي لغير وارث بقصد الإضرار بالورثة، ذلك كله داخل في ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار. كذلك لا يحل إضرار الزوج بزوجته من وجوه كثيرة، إما أن يظلم الزوجة بعدم النفقة أو تضييق عيش أو سوء في خلق ليفتدي بالخلع، يضيق عليها حتى تفتدي بنفسها وتخالعه، هذا كله داخل في كذا، كذلك في لا ضرر ولا ضرار، هذا منهي عنه. كذلك ذكروا الحيف في الأحكام والشهادات والقسمة، كل ذلك داخل في الضرر. كذلك الوقيعة في الناس عند الولاة والأمراء ليدفع الأمراء والولاة على عقوبة هؤلاء الناس أو أخذ ما لهم أو منعهم من حق هو لهم، فإن ذلك كله داخل في قول رسول الله لا ضرر ولا ضرار، ومن ضار ضار الله به ومن شق الله عليه. كذلك من صور الضرر النهي، نهي نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أن يورد ممرض على مصح أن يدخل المريض على المصح وعلى الصحيح لما في ذلك من الضرر. كذلك نهي الجذم ونحوهم عن مخاط الناس الذي فيه عدوى، قد جاء كذلك النهي عن ذلك، هذا كله داخل في الضرر. كذلك ما يحصل من بعض الشباب صلحهم الله من ترويع أخيه المسلم بقصد المزاح، وهذا كذلك منهي عنه لأنه لا ضرر ولا ضرار. كذلك من السخرية بالخلق والاستهزاء بهم والوقيعة في إعراضهم والتحريش بهم، فكل ذلك داخل في المضارة والمشاقة الموجبة للعقوبة، في قوله صلى الله عليه وسلم: من ضار ضار الله به، ومن شاق شق الله عليه. وهنا فائدة في حديث من ضار ضار الله به ومن شاق شق الله عليه. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: كما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه، فإن مفهومه منطوق الحديث واضح، مفهومه يدل على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشق جزاء وفاقة. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: كما يدل الحديث بمنطوقه أن من ضار وشاق ضره الله وشق عليه، فإن مفهومه يدل على أن من أزال الضرر والمشقة عن المسلم فإن الله يجلب له الخير ويدفع عنه الضرر والمشاق جزاء وفاقة. من فروع القاعدة الفقهية عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل: أولا، لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية، لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع، أخذت من إنسان أرض زراعية لمدة عام ثم انتهت المدة قبل استحصاد ماذا؟ وحصد الزرع. لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع فإن الأرض، يقول الفقهاء، فإن الأرض تبقى في يد المستأجر بأجر المثل، فإن الأرض تبقى في يد المستأجر بأجر المثل حتى يستحصد الزرع، منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. لو انتهت مدة إجارة الأرض الزراعية قبل أن يستحصد الزرع فإن الأرض تبقى في يد المستأجر بأجرة المثل حتى يستحصد الزرع، منعا لضرر المستأجر بقلع الزرع قبل أوانه. كذلك من الفروع ذكرها الفقهاء رحمهم الله: لو باع شيئا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلا، لو باع شيئا مما يسرع إليه الفساد أو يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلا، وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع وخيف فساده، فساد إيش؟ المبيع الذي هو هنا معنى الفواكه. لو باع شيئا مما يسرع إليه الفساد كالفواكه مثلا وغاب المشتري قبل نقد الثمن وقبض المبيع وخيف فساده، فللبائع أنه يفسخ البيع ويبيع لغيره دفعا ليش؟ للضرر. فللبائع أن يفسخ البيع ويبيع لغيره دفعا للضرر، وليس لذلك المطالبة بشيء. كذلك من الفروع: من أتلف مال غيره، مثلا لا يجوز أن يقابل بإتلاف ماله. من أتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل بإتلاف مال غيره، لأن ذلك توسيع ليش؟ للضرر بلا منفعة. الآن هذا الجوال أتلفته، أسقطته في ماء، أسقطته في ضربت به على الجدار، فيأتي الأخ يقول: سأأخذ جوالك وأتلفه. هذا كذلك من فروع الفقهية لا ضرر ولا ضرار، إن فيه توسيع ليش؟ للضرر بلا إيش؟ بلا منفعة. توسيع للضرر بلا منفعة. قالوا: وأفضل منه تضمين المتلف قيمة المتلف. هذا الجوال حصل أني أتلفته لا أتلف جوالي، بل إيش؟ بل إنك تضمن لي جوال آخر بأموال أو بالمثلية، وأفضل منه تضمين المتلف قيمة المتلف، فإن فيه نفعا بتعويض المضرور. بتعويض من؟ فلما الآن لما أنا أسقط جواله فيما، ثم هو أسقط جواله كذلك جواله فيما، ماذا استفاد هو؟ لم يستفد شيئا. وقال الفقهاء رحمهم الله: فإن فيه نفعا بتعويض من؟ المضرور. فإن لما تأتي له بالمثلية وتأتي له بقيمة الجوال فإن هذا فيه نفع للمضرور. كذلك من الفوائد أو الفروع تحت هذه القاعدة ما قاله ابن القيم رحمه الله، هو كلام جميل يدل على الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: ومنها لو رأى شاة غيره تموت، لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا لماليتها عليه. رأى شاة جيرانه تموت على الرمق الأخير فذبحها قبل أن تكون ماذا؟ ميتة. قبل أن ذبحها رآها أنها، لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا، أي قبل أن تموت فذبحها، بعد أن تموت فإنها أصبحت ميتة لا يحل منها شيء، لكن لو ذبحها الذكاء الشرعية فإنها قبل أن تموت فإنه يحل. قالوا: ومنها لو رأى شاة غيره تموت فذبحها حفظا لماليتها عليه، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعا، كان ذلك أولى من تركها تذهب ضياعا. وإن كان، يرد الآن رحمه الله على جامد الفقه، قال ابن القيم رحمه الله: وإن كان من جامد الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول هذا تصرف في ملك الغير. وإن كان من جامد الفقهاء من يمنع من ذلك ويقول هذا تصرف في ملك الغير، ولم يعلم هذا اليابس. سمى هذا الجامد ابن القيم ماذا؟ سماه يابسا. قال: ولم يعلم هذا اليابس أن التصرف في ملك الغير إنما حرمه الله لما فيه من الإضرار به، وترك التصرف ها هنا هو إيش؟ هو الإضرار. وترك التصرف ها هنا هو الإضرار. لذلك هذه القواعد الفقهية مهمة كما ذكرت. لماذا؟ للفقيه، حتى لا يكون كما وصفه ابن القيم من جامد الفقه، أو لا يكون كما وصفه ابن القيم من اليابس، لا يكون كما وصفه ابن القيم من اليابس. كذلك قالوا من الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة: بجواز حبس المشهورين بالدعارة والفساد، بجواز حبس المشهورين بالدعارة والفساد حتى تظهر توبتهم، ولو لم يثبت عليهم جرم معين من جهة القضاء، ولو لم يثبت عليهم جرم معين من جهة القضاء دفعا لشرهم، لأنهم قد يحتاطون ويتحفظون حتى لا يحصل أدلة ضدهم، قد يحتاطون، لكن اشتهروا بإيش؟ بمثل هذه قد يحبسون كما قال أهل العلم، لأنهم قد يحتاطون ويتحفظون في جمع الأدلة ضدهم فيملؤون الأرض فسادا، ولا يمكن إثبات شيء عليهم بطريق القضاء، فدفعا لضررهم عن العباد بعد استفاضة دعارتهم يحبسون. هنا مسائل في باب الاتهام، لكن ليس هذا موطنها، فإن الاتهام فيه الاتهام على المشهور بالفساد، الاتهام على المشهور بالصلاح، الاتهام على مجهول الحال، هذه كلها مسائل في باب توجيه أدلة الاتهام، إما أن يكون على الاتهام على مشهور بالفساد أو مشهور بالصلاح أو مشهور بماذا أو أنه مجهول الحال، وكل قسم من هذه الأقسام له حكم عند الفقهاء رحمهم الله عز وجل. كذلك إعمال القرائن والأمارات، إعمال القرائن والأمارات، هل تعمل القرائن والأمارات معاملة الأدلة؟ القرائن والأمارات العلامات على ثلاثة أقسام، إما أن تكون قرائن قوية أو تكون قرائن متوسطة أو تكون قرائن ماذا أو تكون قرائن ضعيفة. يقول ابن القيم رحمه الله: الأمارات والقرائن القوية هي بمنزلة ماذا؟ الأدلة، بمنزلة الأدلة. يقول مثال ذلك، يقول ابن القيم: لو رأيت رجلا كما في سابق العهد، لو رأيت رجلا ليس على رأسه ماذا؟ عمامة، وأمامه رجل عليه عمامة وبيده ماذا؟ عمامة، ويركض الذي ليس على رأسه عمامة وراء ذلك الذي على رأسه عمامة وبيده عمامة، فإن بالقرائن تعرف أن هذا قد أخذ عمامة هذا، أن هذا قد أخذ عمامة هذا، وأنه قد اغتصب عمامة هذا، فهذا لا يلزم فيه البي لا يلزم فيه الدليل الذي هو أدلة هي معلومة. فالبينة، وهذه نخرج عن بعض الشيء، البينة الصحيح فيها كل ما أظهرت الحق. الصحيح في البينة ليست هي محصورة في الشهادات، وإنما البينة عند أهل التحقيق كل ما أظهرت الحق، سواء كانت من قبيل الشهادات أو من قبيل الأدلة هي معروفة أو من أو أمور أخرى، فكل ما أظهر الحق فإنه يكون بينة. وأكثر من تكلم في هذه المسائل ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية، وهي مفيدة جدا لمن كان يمارس شيء من القضاء أو يمارس شيء من الضبط الجنائي، فإن ذلك مهم له كثيرا، القراءة في كتب الطرق الحكمية. قواعد مندرجة تحت هذه القاعدة. من القواعد: الضرر يدفع بقدر الإمكان. الشريعة حرمت الضرر بغير حق، فلا ضرر ولا ضرار، فيجب دفعه قبل وقوعه، فيجب دفعه قبل وقوعه ما أمكن، لأن الوقاية خير من العلاج. كما يدفع الضرر بقدر الإمكان كليا إن أمكن، وإلا فبقدر ما يمكن. إما يدفع الضرر كليا إن أمكن أو فبقدر ما يمكن. بأن يكون يجبر بعوض فيجبر به، بأن يكون يجبر بعوض فيجبر به. أما إذا لم يمكن دفعه بالكلية ولا جبرة فإنه يترك على حاله. أما إذا لم يمكن دفعه بالكلية ولا جبرة ولا يستطيع رفعه فإنه يترك على حاله. من المسائل المندرجة تحت الضرر يدفع بقدر الإمكان: شرع الإسلام الجهاد لمقاومة الأعداء ودفع الضرر منهم، وهذا الضرر يدفع بقدر الإمكان. كذلك من المسائل أن الضرر يدفع بقدر الإمكان، لأنه يا إخوان الضرر الدفع أولى، الدفع أولى من الرفع، الدفع أولى من الرفع، كونك تدفع الشيء قبل وصوله أولى من رفعه بعد وقوعه. الدفع أولى من الرفع، وهذه قاعدة يعملها الفقهاء كثيرا، أن الدفع أولى من الرفع. كذلك من المسائل المندرجة: أوجب الشرع العقوبة على الجاني لقمع الإجرام فيكون عبرة لغيره دفعا لضرر الغير. كذلك أقر الشرع حق الشفعة منعا لضرر الجار أو الشريك. كذلك من الفروع أن دفع الضرر بقدر الإمكان وهو أولى من الرفع: الحجر على المفلس منعا للضرر على الدائنين الحجر على المفلس منعا للضرر على الدائنين، يحجر على المفلس ثم ينظر في المال ثم يعطى من الدائنين. كذلك من الفروع المندرجة، لو امتنع الأب عن الإنفاق على ولده القاصر أو العاجز، أب امتنع عن الإنفاق ويجب عليه ماذا؟ النفقة. لو امتنع الأب عن الإنفاق على ولده القاصر أو العاجز، عنده مال ولكنه عنده عجز لا يستطيع الإنفاق على نفسه، أو عنده عجز من جهة العمل كذلك لا يستطيع النفقة على نفسه حتى وإن كان كبيرا، قالوا يحبس لدفع ضرر الهلاك عن الولد. قالوا يحبس لدفع ضرر الهلاك عن الولد. والشيخ شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله يمثل في بعض الدروس في النفقة عن الولد، إذا احتاج الولد إلى زوجة أولى فيجب على الوالد أن يزوجه إذا لم يكن عند الولد مال. قال الشيخ وإذا احتاج الولد إلى زوجة ثانية فإنه يجب عليه أن يزوجه إذا لم يكن عند الولد ما ينفق. قال الشيخ وإذا احتاج الولد إلى زوجة ثالثة وليس عند الولد كذلك ما سبق. قال الشيخ كذلك ويجب عليه أن يزوجه إذا احتاج إلى زوجة إيش؟ رابعة وليس عند الولد ما ينفق عليه وعند الولد إيش؟ مال. ليس المقصود به الضرر على الأب، ولكن عنده مال وغني وميسور. فإن شيخنا رحمه الله عز وجل وكأني أراه في الدرس في المسجد النبوي يذكر لنا هذه المسائل رحمه الله عز وجل، وأسكنه فسيح جنانه رحمه الله عز وجل. كذلك من المسائل المندرجة تحت هذا الباب منع القاضي للمدين من السفر بناء على طلب الدائن. منع القاضي للمدين من السفر بناء على طلب الدائن، فإن ذلك من المسائل المندرجة تحت هذه القاعدة. والمسائل كثيرة في الضرر يدفع بقدر الإمكان. كذلك من القواعد المندرجة تحت ضرر يزال أنه أن الضرر لا يزال بمثله أو بالضرر، فهذه القاعدة تعتبر قيد لقاعدة الضرر ماذا؟ يزال. فليس بعمومها الضرر ماذا؟ يزال، حتى لو فيه مضارة للغير. قال الفقهاء رحمهم الله وفيه مضارة بالمثل للغير، قال الفقهاء الضرر لا يزال بمثله أو بالضرر، فإن ذلك لا يزال. التي فهذه قالوا هذه القاعدة تعتبر قيدا لقاعدة الضرر يزال التي أوجبت إزالة الضرر قبل وقوعه ودفع بعد وقوعه. فإزالة الضرر لا يجوز أن تكون بإحداث ضرر مثله، من باب أولى كذلك ضرر ماذا؟ أقوى منه. فالشرط قالوا أن يزال الضرر بلا إضرار بالغير، فإن أمكن وإلا بأخف منه. ذلك يقول السبكي في الأشباه والنظائر: الضرر لا يزال بالضرر وهو كعائد لعود على قولهم، الضرر يزال أي يزال ولكن بلا ضرر. فشأنهما شأن الأخص مع الأعم في الحقيقة، بل هما سواء، لأنه لو أزيل بالضرر لما صدق الضرر يزال. يعني يقول السبكي حتى وإن لم عندنا هذه القاعدة الضرر لا يزال بإيش؟ بمثله، فإن القاعدة الأم الضرر يزال، فإن في حقيقتها بما هو معلوم ومقرر أنه لا يزال بإيش؟ بمثله، حتى وإن لم تكن عندنا قاعدة أخرى وقيد آخر. كذلك من القواعد المندرجة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. كذلك اختيار أهون الشرين أو أخف الضررين. كذلك إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. كذلك قالوا دفع أعلى الضررين باحتمال ماذا؟ أدناهما. وقالوا أيضا دفع أعلى المفسدتين باحتمال أدناهما. هذه القواعد الخمس ممتدة المعنى، أي أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيحتمل الأخف ولا يرتكب ماذا؟ الأشد. ومنها ترك المنكر خشية الوقوع في منكر أنكر منه. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهو من الكتب المهمة لطالب علم الأصول وطالب علم القواعد وطالب علم المقاصد، فإن كتاب ابن القيم رحمه الله من الكتب المهمة في هذا الباب، لأن ابن القيم يوسع مدارك من؟ الفقيه، من جهة النظر إلى الأصول، ومن جهة النظر إلى قواعد الفقه، ومن جهة النظر إلى مقاصد الشريعة. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجاب إنكار المنكر. وهذا أمر معلوم، أن إنكار المنكر ماذا؟ واجب. في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره، وهذا واجب. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله. فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، قال رحمه الله: فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا، انظروا إلى كلامه الدقيق رحمه الله عز وجل، وهذا الذي فيه رد على أصحاب المحرقة والذين يسمونها بالربيع العربي. قال رحمه الله عز وجل: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة. ابن القيم رحمه الله فقيه، ولا يقول قائل أن هذا قد أعطي من السلاطين في زماننا لذلك قال بإيش؟ بهذا الكلام. لا والله، وحاشاه، وحاشى علماء السنة أن يكون على ذلك. لكن هذا الرجل في القرون السابقة، ولكن الفقه واحد، لأنهم كل منهم قد أخذ فقه من الكتاب والسنة، وعلماء السنة في عصرنا كذلك قد أخذوا من معين واحد، من معين القرآن والسنة على فهم سلف الأمة. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة. كل شر وفتنة، انظروا إلى كلام الفقيه إلى آخر الدهر. يعني لو جاء ربيع أو جاء محرقة لا يقال قائل أن هذا خاص في زمان لا أو في زمان ابن القيم، هذا من فقه رحمه الله، أنه يلهم ألفاظ. لا يقول قائل أن هذا خاص بزمان ابن القيم، هذا خاص بالأزمنة التي كان يعيش فيها ابن القيم. انظروا ماذا قال رحمه الله، قال: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. يعني لو جاء الخونة وقالوا بأن ذلك فيه مصلحة، وأن كلام ابن القيم رحمه الله إنما على حالة مخصوصة في زمانه، نقول قد كذبتم قبحكم الله. بل قال رحمه الله: فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره ما يكره فليخرج مباهرة، فليخرج في مسيرات، فليخرج في اعتصامات، فليكسر، فليدمر، فليفجر. لا والله، ديننا ليس بدين فوضى. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: من رأى من أميره ما يكره فليصبر. الصبر واجب بإجماع أهل العلم. لا يقول قائل أنا لا أستطيع الصبر، لا، تصبر، وهذا عليك واجب بإجماع أهل العلم وبنص رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قبل ذلك. قال: من رأى من أميره ما يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعته. يصبر، يخرج يصبر يتكلم فيه؟ لا، يصبر كذلك ينزع يد من الطاعة والبيعة؟ لا، قال ولا ينزعن يدا من طاعته. انظروا بعد ذلك كلامه رحمه الله عز وجل، قال ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. انظروا الحال الآن في ليبيا، الحال الآن في سوريا، الحال الآن في اليمن، الحال الآن في تونس. قال رحمه الله ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات الشرك بالله سبحانه وتعالى ولا يستطيع تغييرها، كان ينكر، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ينكر، لكن الإزالة المقصود بها والتغيير إيش؟ كسر الأصنام، كسر الآلهة. ما كان هذا إلا متى؟ في فتح مكة. قال رحمه الله يرى بمكة أكبر المنكرات الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه. وضع البيت على قواعد إبراهيم قربة وليس بقربة؟ قربة، بلا شك أنه قربة، ومع ذلك قال ابن القيم رحمه الله ومنعه من ذلك مع وهو قادر، هو الوالي، مع قدرته عليه، خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه كما وجد. وهذا من كلامه رحمه الله في إعلام الموقعين. وابن القيم رحمه الله من أجمل كلمات عنده عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي تصلح لكثير من الفتن، وهذا الكلام من ابن القيم رحمه الله عز وجل. ابن القيم من تلاميذ من؟ من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله. فيأتي الجفري الصوفي ويقول إن داعش إنما مستند ما يفعلونه من كلام من؟ من كلام ابن تيمية رحمه الله، وكذب قاتله الله. بل ابن تيمية قد تكلم عن الخوارج في صفحات كثيرة جدا من مجموع الفتاوى ومن غيرها من كتبه، وهذا من؟ تلميذه الذي يأخذ عنه، وهذا هو كلامه، وقد تكلم على كثير من هذه المسائل. ولكن أرادوا هؤلاء أن يجعلوا هذه التهمة في ابن تيمية رحمه الله وفي تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس لما يظن لأن ابن تيمية يقول هذا، لا، وإنما لإسقاط من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأنه كان علما على السنة رحمه الله عز وجل، وكان في حلوق أهل البدع غصة، كما الآن أئمة الدعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذ شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كذلك الشيخ عبد الرحمن بن حسن، الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن، الشيخ بن سحمان، كذلك مشايخنا أيضا الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، المفتي العام، كذلك من مشايخنا الشيخ ربيع بن هادي، الشيخ محمد أمان الجامي، الشيخ كذلك عبد العزيز العباد. يريد هؤلاء إسقاط مثل هؤلاء لأنهم غصة في حلوقهم، لأن هؤلاء ينكرون منكرات من؟ منكرات الخوارج ومنكرات الحزبيين، لذلك هم لا يحب هؤلاء لا يحبون من ينكر عليهم هذه المنكرات، كما أن هؤلاء الحزبيون لا يحبون، كما أن الليبراليين في بعض الأحيان يعادون من؟ يعادون بعض الحزبيين، لأن الحزبيين في بعض الأحيان ينكرون ماذا؟ منكرات الليبراليين في بعض الأحيان. وهذه الذي يكون من الحزبيين في إنكار ما عند الليبراليين، فإن عندي أنه إنما لمقاصد حزبية. لكن لو حصل كره، كما أن هؤلاء الليبراليين يكرهون من يرد عليهم، كذلك حتى وإن كان من السلفيين، كذلك هؤلاء الحزبيين يكرهون من يرد عليهم حتى يمشي ماذا؟ منكرهم وتمشي حزبيتهم. كما أن السارق يكره من؟ يكره الشرط، لأنه ينكر عليه السرقة أو يقبض عليه في السرقة ويمنعه من باطله ومن منكره، كذلك هؤلاء الحزبيون من أسباب عدم محبتهم أهل السنة وبصفة عامة أهل البدع، لأنهم يمنعونهم من نشر منكراتهم ومن نشر أباطيلهم ومن نشر حزبياتهم. يريدون الأمر أن يمشي بالفساد في الناس، يأتي السلفي من فضل الله ومنته ويقوم بحجة الله على هؤلاء القوم. وهذا ما يعني، وهذا من باب الضرر كذلك، كما ذكرنا ضرر الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار، لأن في إبقاء مثل هؤلاء المتحزبة فيه ضرر على أمة محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وفي ضرر على الناس. إنكار المنكر أربع درجات. الأولى أن يزول ويخلفه ضده، هو المعروف، يعني يزول المنكر ويخلفه ماذا؟ المعروف. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته. الثالثة أن يخلفه ما هو مثله أو مثله، منكر بمنكر مثله. الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأولى والثانية مشروعتان، أن يزول المنكر بالكلية ويأتي المعروف الذي هو ضده. الثانية أن يقل وإن لم يزل بجملته، هذه كلها مشروعة. الثالثة أن ينكر المنكر ويأتي بمنكر ويأتي منكر مثله. قال ابن القيم وهذا موضع اجتهاد، وهذا موضع اجتهاد، بعض مشايخنا قال وينكر هذا المنكر حتى وإن جاء إيش بمنكر مثله، قالوا إظهارا لشعيرة ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض مشايخنا ما ذكر كلام ابن القيم رحمه الله هذا، قال كذلك هذا موضع اجتهاد، ولو فعله فهو عنده هو الأفضل. لماذا؟ لإظهار شعيرة أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال والرابعة محرمة، أي محرم الإنكار فيها، محرم الإنكار فيها، ومن أنكر فقد وقع في منكر، من وقع فقد وقع في منكر. مثل ابن القيم رحمه الله بمثال، قال إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها، مشتغل بكتب المجون، مشتغل في زماننا بأمور ماجنة، قال ابن القيم إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع، أناس مشتغلين بمجون، وإن تعلم إذا ذكرها إذا تركها إذا تركوا هذا المجون سينتقل إلى إيش؟ إلى البدع وإلى المخالفات البدعية وإلى أمور أخرى. يقول ابن القيم رحمه الله فدعه وكتبه الأولى. وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه يقول مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم، أي من التتار، يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه، أنكر على من؟ على صاحبه. وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. لأنهم لو كانوا هؤلاء يعني على عدم يعني سكر فإنهم سيتوجهون إلى من؟ إلى الإسلام وسبي الذرية. كذلك ذكر العلماء رحمهم الله فروع أخرى في هذه المسألة. كذلك من القواعد المدرجة أو المندرجة تحت هذه القاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. يتحمل الضرر الخاص لأجل رفع أو دفع الضرر العام، لأن الضرر الخاص لا يكون مثل الضرر العام بل دونه. وذكروا من ذلك فروعا: الحجر على المفتي الماجن صيانة لدين الناس، الحجر على المفتي الماجن صيانة لدين الناس. كذلك قالوا: الحجر على الطبيب الجاهل حرصا على أرواحهم. كذلك قالوا: جواز التسعير على الباعة دفعا لضررهم عن العامة، مثل ما يكون الآن من من من من وزارات التجارة من جهة من إلزام ماذا؟ من إلزام أصحاب المحلات بماذا؟ بالتسعير دفعا لضرر عام على العامة من رفع إيش؟ الأسعار. فهذا الضرر الخاص لدفع الضرر العام. أو بيع أموال المحتكرين المحتكرة وإن أضرهم ذلك دفعا لضرر الاحتكار عن العامة. كذلك قالوا: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. قالوا: يمنع فتح مطعم في سوق القماشين. يمنع فتح مطعم في سوق القماشين لأنه بالأطعمة ورائح الأطعمة، خاصة في القديم لما كانت الأقمشة قد تباع في تحت يعني أسقف مفتوحة وفي أماكن مفتوحة، ويطبخ كذلك في أماكن مفتوحة، وينتقل ماذا؟ الروائح، تنتقل الأشياء على القماش، وقد يؤدي ذلك إلى ضرر على أصحاب القماش. قالوا: يمنع فتح المطاعم في سوق القماشين. كذلك فتح الورش في سوق القماش دفع لضرر العام، إلى غير ذلك من الفروع التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. كذلك من الفروع: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ونقرأ هذا الفرع عند الشيخ رحمه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما أو فعل فعل أهونهما. هذه القاعدة عظيمة النفع واسعة الفروع، وهي تشتمل على أربع قواعد. والقاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وتزاحم مصلحتان، هذه كلها داخلة وندرج تحت القاعدة إيش؟ الضرر يزال. والتزاحم المقصود به هو التعارض بين أمرين بحيث لا يمكن الجمع بينهما. التزاحم المقصود به التعارض بين أمرين بحيث لا يمكن الجمع بينهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: أحدها قوله: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات. المفاسد هي المحرمات وإيش؟ والمكروهات، هذا أولا. كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات. فهذا معنى المصالح: الواجبات والمستحبات. فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة، كان الأولى بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن المصلحة لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة. فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل. ذلك قالوا على ذلك قالوا لأن وهذا قول الجماهير رحمهم الله قالوا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات. يدل على ذلك ما جاء في الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في المنهيات قال وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. كذلك قالوا أيضا درء المفاسد كالمحافظة على رأس المال وجلب المصالح كالربح، والمحافظة على رأس المال أولى من الربح. قالوا درء المفاسد كالمحافظة على رأس المال وجلب المصالح كالربح، والمحافظة على رأس المال مقدم على الربح. ثم أخذ يمثل على ذلك قال قال رحمه الله تعالى ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. على قول الحنابلة من جهة أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، ولكن الصحيح أنها صحيحة مع الإثم، لأن الجهة منفكة، لأن الجهة منفكة. وهذا يدور تحت القاعدة الأصولية، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ وللعلاء رسالة كاملة في هذا الباب في قاعدة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، له رسالة كاملة، في رسالة كبيرة مع التحقيق، رسالة كبيرة ذكر أقوال الفقهاء رحمهم الله عز وجل في النهي، وأنه إذا رجع إلى ذاته أو شرطه أو ركنه فإنه يقتضي ماذا؟ الفساد. أما إذا رجع عن أمر خارجي منفك فإنه لا يقتضي الفساد. لكن قولنا لا يقتضي الفساد لا يدل على عدم الإثم، على عدم الإثم، فإن الفساد حكم إيش؟ وضعي، والتحريم حكم تكليفي. فلا يستشكي المستشكل ويقول كيف تقولون حرام مع كيف تقولون عدم الصحة مع التحريم. عدم الصحة إيش؟ حكم وضعي، والتحريم حكم تكليفي. فقد يكون أن هذا الأمر صحيح مع الإثم، صحيح مع الإثم. نعم. قال ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، ذكر أن الصحيح الصحة ولكن مع الإثم. وكذلك الثوب المغصوب أو المحرم كالحرير للذكر، وهذا صحيح، لا تصح الصلاة بالثوب إيش؟ بالثوب المغصوب، لأن من شروط الصلاة ستر العورة، ويكون العورة سترها بإيش؟ بأمر يعني حلال. وهذا كذلك الفقهاء فيه كلام، لكن نمشي على ما مشى عليه المؤلف، وهو أنه يظهر أنه هو الصحيح، هو الأقرب. نعم. والوضوء بالماء المغصوب، يفرق بين العمامة على الرأس من حرير، والعمامة على الرأس مغصوبة، والثوب يستر العورة. قالوا إذا كان العمامة على الرأس من حرير فعندهم الصلاة إيش؟ مع الإثم. وخالفوا إذا كان الثوب مغصوبا أو كان من حرير فإنهم قالوا لا تصح الصلاة. نعم. والوضوء بالماء المغصوب، وإن كان الوضوء والصلاة عبادة، وإن كان الوضوء والصلاة عبادة، وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح. نعم. الثانية وإن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما، كذلك قالوا مثل نهي النساء عن زيارة القبور، فإن ذلك يعني يجلب المفاسد الكثيرة على المرأة، كذلك يجلب المفاسد على الرجال في رؤية النساء، خاصة لأن النساء قد يحصل منهن ماذا؟ الجزع، وعند الجزع قد يتكشفن، وعند التكشف قد يكون فيه على الرجال من فتنة، حتى على تضعيف حديث لعن زائرات، وتصحيح حديث لعن زوارات، فإن لأهل العلم في زوارات أنه ولو بمرة واحدة فإنه ينطبق عليها على الزوارات. لأهل العلم كلام في هذا الحديث من جهة لفظه، حتى قالوا وإن ضعف حديث لعن زائرات كذلك حديث زوارات لنا فيه كلام من جهة كذلك التحريم على المرأة أن تزور القبور. قال ابن القيم رحمه الله: فمنعهن من محاسن الشريعة، فمنعهن من الزيارة من محاسن الشريعة. نعم. وإن تزاحم مصلحتان بألا يمكن، مصلحتان يعني واجبان، واجب وسنة، واجب ومستحب، مستحبان إلى آخره، بألا يمكن فعلهما معا. هذا قولنا في التزاحم، هو التعارض بين أمرين بحيث لا يمكن الجمع بينهما. نعم. بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى، قدم أرجحهما، فإن كان أحدهما مسنونا والآخر واجبا فإنه يقدم الواجب. ولهذا لا يصح النفل المطلق ممن عليه فوائد، وإذا أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت لم تصح النافلة. وكذلك من عليه قضاء رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضيه. وهذا على خلاف عند العلماء رحمهم الله عز وجل، من عليه قضاء رمضان هل يصح له أن يصوم نفلا كيوم الاثنين والخميس أو يوم عرفة؟ لا، اسم شوال أمره آخر، لكن نتكلم على كيوم عرفة، يوم عاشوراء، هل يصح له ذلك ولا يصح؟ على قول عند العلماء رحمهم الله عز وجل، القول الأول قالوا لا يجوز ولا يصح، وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله عز وجل، وهذا القول هو مذهب أحمد رحمه الله عز وجل، وهو المذهب عند أحمد رحمه الله، وقال العلماء رحمهم الله، وهذا من مفردات أحمد. القول الثاني قالوا يجوز ويصح، هذا قول الجمهور، هو رواية عن أحمد، قال المرداوي رحمه الله في الإنصاف، وهو الصواب، وهذا هو الصحيح، أنه يجوز أن يتنفل بالنفل حتى وإن لم يكن قد قضى، لأن القضاء هنا واجب إيش؟ موسع. القضاء هنا واجب موسع، فيجوز للإنسان أن يتنفل وإن لم يكن قد، لأن القضاء هنا قضاء واجب، الوقت فيه موسع، فيجوز. فهذا الفرض الذي في الذمة وسع الله على العبد فيه، فلم يفرض عليه أن يفعلها ابتداء، فهو من الواجبات الموسعة. وهذا هو ترجيح شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. القول الأول هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله عز وجل، هو ترجيح كذلك شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه كما في شرح الترمذي. القول الأول هو ترجيح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، هو ترجيح كذلك شيخنا الشيخ العباد كما في شرح الترمذي، أنهم قالوا لا يجوز ولا يصح منه أن يفعل ذلك، لكن الصحيح ما ذهب إليه أحمد في رواية، وهو قول الجمهور، وهو قول المرداوي، قال هو الصواب، هو ترجيح كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والشيخ ابن باز رحمه الله قال على القول الثاني، وهذا القول له وجاهة، قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا القول له وجاهة وله حظ من النظر، ولكن القول الأول أظهر، لكن القول الأول أظهر. وهم كذلك يقولون لو أن إنسان فاته صلاة الفجر فإنه يقدم ماذا؟ السنة على صلاة الفجر، ثم كما فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فقالوا ما دام الوقت موسع فإنه يجوز له أن يبدأ بالنوافل قبل وأن يفعل النوافل قبل الفرائض. لكن الست من شوال الصحيح لا، لأن الحديث واضح في من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، هذا واضح أنه لا بد أن يصوم، ظاهر الحديث لا بد أن يصوم الست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وشيخنا الشيخ المحسن عباد يقول من صام رمضان، إذا كان على الرجل أو على المرأة قضاء من رمضان ثم نوى الست، فإن الشيخ يقول نرجو له أن يصيب أجر الست، نرجو له أن يصيب أجر الست، من نوى مع القضاء نوى كذلك نية تبع أن تكون في الست وضاق عليه الزمن، فيقول الشيخ رحمه الله نرجو له أن يأخذ ثواب الست من شوال. وهنا قاعدة يذكرها العلماء رحمهم الله وينقلها دائما شيخنا الشيخ العباد في شروحاته، وفي يعني ما إذا جاء مثل هذه المسائل، يقول عن الحافظ ابن حجر فتح الباري عبارة ألا وهي من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. من اشتغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن اشتغل بالنفل عن الفرض فهو مغرور. نعم. وكذلك كلام طويل حتى لشيخنا الشيخ محمد رحمه الله، كلام في مسألة لو أن امرأة عليها قضاء من رمضان كثير ويستوعب هذا القضاء شوال، فهل لها بعد شوال أن تقضي الست؟ الكلام كلام عند شيخنا الشيخ محمد، ارجعوا له في قضاء من استوعبت شوال بقضاء، وما منعها من ذلك إلا أنها اشتغلت بقضاء صيام يعني يستوعب. للشيخ رحمه الله كلام في ذلك رحمه الله عز وجل. نعم. وكذلك من عليه حجة الإسلام لم يصح تنفله بالحج ولا أن يحج عن غيره. وإن حج عن غيره فإنه يكون عن إيش؟ عن نفسه. نعم. وإن كان واجبين قدم أوجبهما وآكدهما، فيقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر. هذه يا أخوان الواجب بأصل الشرع، الواجب بغير أصل الشرع، كذلك المسنونات، كذلك النفل المطلق، كذلك الرواتب، كذلك فرض العين، كذلك فرض الكفاية. هذه تسمى درجات إيش؟ المصالح، تسمى درجات المصالح. ويستفيد الطالب فيها إذا عرفت درجات المصالح عرفت أيش ما الذي تقدمه عند التزاحم. وهذا مهم، معرفة درجات المصالح ومعرفة درجات إيش؟ المفاسد. لذلك يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله: ومراتب المحرمات والمكروهات، يعني إيش؟ المفاسد. ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر، تكون شيئا صغيرا أو كبيرا أو بالنظر إلى أشياء أخرى. قال: تستدعي بسطا كثيرا، تستدعي بسطا كثيرا. ذلك الطالب كما ينبغي عليه أن يضبط مسألة المصالح والمفاسد، يضبط مراتب إيش؟ المصالح ومراتب مفاسد، لأن عند التزاحم يعلم كيف يقدم هذا على هذا، أو يؤخر هذا ويقدم هذا. نعم. ذلك من المسائل الذي ذكرها ابن القيم رحمه الله. لو كان عند إنسان مصلحتان، مصلحة الأولى السمر بعد العشاء لطلب العلم، ويؤدي هذا السمر لطلب العلم هو ذريعة لتفويت قيام الليل، إيش عندنا الآن؟ عندنا مصلحتان، ليس واجب قيام الليل، عندنا مصلحتان، ليس فجر، عندنا مصلحتان، السمر بطلب العلم، مصلحة ثانية قيام الليل. لو أدى السمر بطلب العلم لتفويت قيام الليل، يقول ابن القيم رحمه الله: ومنها السمر بعد العشاء ذريعة إلى تفويت قيام الليل، فإن عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره. قال ابن القيم رحمه الله: ومنها السمر بعد العشاء ذريعة إلى تفويت قيام الليل، فإن عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره. لكن إذا كان سمر ويضيع دون هذه الأمور التي فيها مصالح فإنه يكره له إذا فوت قيام الليل. نعم. لكن إذا كان اشتغال بالعلم أو اشتغال بمصالح المسلمين، مثل الإنسان يشتغل مصالح المسلمين أن يكون واليا أو يكون يعني في أقسام الشرط أو عندنا في أقسام الهيئات، فإن ذلك هذا فيه مراعاة لمصالح المسلمين هذا السهر، وإن فوت قيام الليل. نعم. ويقدم حق الله تعالى الواجب على طاعة من تجب طاعته. هذا كذلك من إيش؟ مراتب إيش؟ المصالح. اضبطوا مراتب المصالح ومراتب المفاسد حتى تستطيعوا أن تطبقوا مثل هذه القواعد. نعم. على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوهم. ويقدم على طاعة من والد وزوج وأمير ونحوهم. نعم. أحسن الله. ويقدم حقا، مع أن بعض أشياخنا كان يرى أن لا يصلح على الطالب، بعض أشياخنا كان يرى أن لا يصلح على الطالب. نعم. وله في ذلك منهج وكلام طويل. نعم. ويقدم حق الزوج على حق الوالدين، ويقدم فرض العين على فرض الكفاية. يقدم حق ماذا؟ الزوج على حق على حق الوالدين، لو أمر الزوج بأمر وأمر الأب بأمر أو الأم بأمر، يقدم حق من؟ تقدم المرأة حق من؟ حق زوجها وهي مطمئنة ساكنة، لأن الزوج يقدم حقه على حق ماذا؟ على حق الوالدين، لأنها الآن انتقلت من بيت الأب إلى بيت الزوجية، والطاعة هنا لمن؟ للزوج. الذي ينفق عليها من؟ الزوج. الذي يعطيها من؟ الزوج. الذي يقوم بواجباتها؟ الزوج. ذلك تكون المرأة عند أهلها، تعيش إلى 18 أو 19 أو 20 أو 20، ثم تعيش عند زوجها إلى أكثر من 50 سنة. فالمقرر في الشريعة أن حق الزوج مقدم على حق الوالدين، وأنه إذا أمر إذا تعارض فإنه يقدم حق الزوج على حق الوالدين. وابن القيم رحمه وابن قدامة رحمه الله في المغني ذكر مسألة حضور جنازة الوالد، هل تحضر المرأة وتحضر المرأة إذا تعارض ما حق للزوج، وارجعوا لذلك في كتاب المغني. نعم. وإن كان مستحبين قدم أفضلهما فتقدم الرواتب، ويستفيد منها الرجال كثيرا وينشطون لها كثيرا. نعم. وذلك صراحة للخلط عند الناس، وهذا الخلط مبني على العاطفة ليس مبني على الشرع. كيف الوالد كيف الوالدة، ثم يحصل عراك في البيت بين الزوج، نقول أن على الزوج أن يكون لطيفا، أن يكون مثلا أن يكون كذا، لك إذا وصلت إلى إيش؟ إلى التزاحم، فإن الأصل فيه تقديم حق الزوج على حق الوالدين. نعم. فتقدم الرواتب على غيرها، ويقدم من العبادات ما فيه نفع متعد على ما فيه نفعه قاصر. هذا على ما نفعه قاصر، هذا من جهة الأصل أن يقدم النفع المتعدي على النفع القاصر، لكن هناك بعض الأمور قد يقدم فيها النفع القاصر على النفع المتعدي. إنسان عنده عمل في مثلا أمور فيها نفع للمسلمين، ولكن يعلم من نفسه أنه إذا استمر في هذا العمل في هذا الوقت أن ذلك سيؤدي إلى هلاكه من جهة دينه، فلا بد أن يختلي بنفسه في قيام الليل مثلا أو في قراءة قرآن، فيقرر الشيخ الإسلام رحمه الله أن في هذا الباب أن النفع القاصر يقدم على النفع المتعدي. مثلا إنسان عنده يعني في رمضان يجتهد في قضية الصدقات، قضية التوزيع على الفقراء، قضية أشياء كثيرة جدا، ويعلم من نفسه أنه في هذا الرمضان أن قلبه يحتاج إلى ونفسه تحتاج إلى خلوة، إلى انقطاع عن العبادة وعدم انشغال النفس في رمضان هذا بأشياء فيها نفع ماذا؟ متعدي. فإنه يعتذر من أصحاب هذا الباب ولا يقولن له لا ترى هذا نفع متعدي وهذا نفع إيش؟ قاصر. هذا هو الذي إيش؟ فقيه نفسه فيه، قد يهلك قلبه يحتاج إلى الخلوة بكتاب الله، إلى أن يكون مع الناس في التراويح، في قيام الليل، في أشياء كثيرة، فإن ذلك دافع بعد ذلك إلى إيش؟ إلى الاجتهاد في النفع المتعدي. ذلك هذه المسائل مهمة في هذه الأبواب. وذكر شيئا من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نعم. لذلك نبه قال الشيخ بعد ذلك الثالثة، وهي لها نوع تعلق بالنفع المتعدي والنفع القاصر. قال الثالثة، قال رحمه الله تعالى وفي باب آخر في كتاب آخر الشيخ قال ولكن هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أنه قد يعرض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل بسبب اقترانه بما يوجب التفضيل. وهنا قال وقد يعرض العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة، وقد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره. عندنا مفضول وفاضل، عندنا مفضول الأصل تقديم إيش وتأخير المفضول. نعم. وذلك بأن يقترن بالعمل المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله على الفاضل. نعم. ثم ذكر أسباب التفضيل، هل هي أسباب شرعية أو أسباب من قبيل الهوى؟ لا، أسباب ماذا؟ شرعية. نعم. فمن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن كالأذكار في الصلاة وبعدها كالأذكار في الصلاة وفي أثناء الصلاة وفي الانتقالات في الصلاة وبعدها. نعم. والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابها تكون أفضل من القراءة. يعني الذكر الذي في الصلاة أولى من ذكر إيش؟ يقدم على الذكر الذي هو خارج الصلاة. نعم. تكون أفضل من القراءة. يعني الحديث قال يا رسول الله كما ثبت الحديث قال يا رسول الله من الحسنات لا إله إلا الله قال أحسن الحسنات لا إله إلا الله. لو جاء إنسان قال لا إله إلا الله يصح هذا؟ لا لا يصح هذا مع أنها إيش؟ قال أحسن الحسنات لا إله إلا الله لكن هذا ليس هو موطنها. نعم. من كان من الفقهاء قال كل ذكر يذكر يدخل بها في الصلاة إن الصحيح أن الصحيح ما جاء به اللفظ الله أكبر. بعضهم قال الله أكبر والله الأكبر هذا خلاف عند أهل العلم من جهة ما يدخل بها الصلاة هل يدخل بكل ذكر حتى وإن لم يكن بلفظ التكبير أو لا. والصحيح أنه لا بد من لفظ التكبير ولا بد من اللفظ الذي قد جاءت بها الشريعة. كذلك الله الأكبر لا يدخل به في الصلاة ولا يتنقل به في الصلاة كذلك. نعم. تكون أفضل من القراءة في ذلك الموطن مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء. نعم. ولكن لما اقترن به في التخصيص صار أفضل. القراءة قراءة القرآن هي أفضل لكن في مواطن أن الذكر في هذا المواطن أفضل والدعاء في هذا المواطن أفضل. نعم. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل كحصول تأليف به ونفع متعد لا يحصل بالفاضل وفي المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل. ذلك العلماء رحمهم الله مثل هذه الأمور يقولون حتى عند العقلة معلومة حتى عند العقلة معلومة كما قيل إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى أخطرهما. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. نعم. كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه. وهذا الثاب الثالث أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل كما قال الإمام أحمد رحمه الله وكما ذكرنا في إيش عنده عمل في صدقات عنده عمل في كذا لكنه يرى في هذا الوقت أنه إيش ليس أصلح لماذا لقلبه فيقدم الذي هو أصلح لقلبه. نعم. كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه لمن سأله عن بعض الأعمال فقال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله. كما جاء عن الحسن البصري في التراويح هذا الأفضل أن تصلى في البيت أو تصلى في المسجد فإن الحسن قال انظر إلى ما هو أصلح لقلبك. ذلك المسألة عند العلماء رحمهم الله على كم قول؟ ثلاثة أقوال أن التراويح في المسجد أفضل أن في البيت أفضل قول الحسن الأخير النظر إلى ما هو أصلح للقلب نظر هو لما هو أصلح للقلب ويرجح القول الأول جمهور مشايخنا أن في التراويح في المسجد أفضل ويرجح القول الثاني أن في البيت أفضل شيخنا الشيخ عبيد الجابري كذلك شيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي كذلك عند مالك رحمه الله أن يرجح أن في البيت أفضل والقول الثالث أن ما هو أصلح لقلبك هو ترجيح الحسن البصري والقول الثاني كذلك أن في البيت أفضل يرجحه الشيخ مقبل الوادعي رحم الله علماءنا وحفظ الحية منهم. والكلام في هذه المسألة واسع الكلام في هذه المسألة واسع وطويل والشيخ مقبل رحمه الله يقول وإن كنت لا وكذلك الشيخ عبيد إذا كنت لا تستطيع أن تقوم في بيتك فالقيام مع الناس مثل لا تنشق مثلا أو يحصل إشغال من الأبناء أو كذا فإن بلا شك عند هذا يكون فين في المسجد. لكن الأصل إذا كنت عند الشيخ عبيد الشيخ مقبل إذا كنت تستطيع وعندك نشاط وعندك كذا عندهم أن البيت أفضل ومسألة خلافية عند العلماء رحمهم الله عز وجل. نعم. وأسباب التفضيل كثيرة جدا وفيما أشرت إليه كفاية تنبه على ما وراءها. الرابعة وإن تزاحم مفسدتان فافعل أهونهما، أي أخفهما. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر، إذا تزاحم عنده أمران يعني مفسدتان فإنه إن اللبيب العاقل إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر. نعم. فإن تزاحم مكروه ومحرم بأن يكون لا بد من فعل أحدهما فعل المكروه لدفع الحرام ارتكابا لأهون الشرين، مثل أن يشتبه مال مشتبه بمال ذلك حرام. يقول بعض العلماء ليس الفقيه من يعلم الشر من الخير، لكن الفقيه من يعلم الشر الشرين فيتركهما ويعلم خير الخيرين فيفعلهما أو فيفعله. نعم. مثل أن يشتبه مال مشتبه بمال حرام ولم يكن له بد من مثل مال حرام ربا اشتبه عليه مثل مال حرام بمشتبه فيه واضطر إلى شيء منهما فإنه يأكل من إيش؟ من المشتبه ويترك الحرام. نعم. وإن تزاحم محرمان فعل أهونهما، فتقدم ثياب الحرير على الثياب المغصوبة، لأن ثياب الحرير تصح في بعض إيش الحالات بخلاف الثياب المغصوبة، والثياب المغصوبة فيها ضرر على من؟ على الغير، لذلك قدمنا ثياب الحرير على الثياب المغصوبة. نعم. ويقدم في المخمصة الميتة التي تحل بالذكاة كميتة الشاة ونحوها على الميتة التي لا على الميتة التي لا تحلها الذكاة كالكلب ونحوه، ذلك لأن الميتة التي تحلها الذكاة أهون من الميتة الأخرى التي لا تحلها الذكاة أصلا. نعم. وإن تزاحم مكروهان فعلى خفهما، فالذي فيه حرام يسير أخف من المال ذلك كما ذكرنا في هذه المسائل المهمة، كما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: ومراتب المحرمات والمكروهات في الصغر والكبر أو تستدعي بسطا كثيرا. المفاسد محرم مكروه، كبائر صغائر، مفاسد قاصرة على النفس، مفاسد إيش عامة متعدية بالغير متعلقة بالغير، كل ذلك ينظر فيها إلى المراتب ويكون التقديم بينهما. نعم. فالذي فيه حرام يسير أخف من المال الذي قد كثر فيه الحرام، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب قلة الحرام وكثرته. نعم. وهذه مسائل كذلك ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل. كذلك ارجعوا إلى القاعدة الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها مكانا وزمانا. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى في التقديم من الفضيلة المتعلقة بظرفها مكانا وزمانا. نمثل لها بمثال واحد، مثل إيش؟ رمي الجمار. فلو قال إنسان أريد أن أرمي الجمار مع أول الوقت، فإذا كان مزدحما ويكون عندك تفويت للمحافظة على ذات العبادة فإنك ترمي في إيش؟ في زمن آخر ويكون فيها محافظة على ذات العبادة، محافظة على ذات العبادة. ذلك العلماء رحمهم الله يمثلون بهذا، قالوا الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بظرفها مكانا وزمانا. ذكرنا في رمي الجمار ماذا؟ من جهة الزمان تأخيرها لتحافظ على ذات العبادة، تريد الدعاء، تريد أن تستقبل كما استقبل نفسه سلم في بعض المسائل، عدم المضايقة، الخشوع في هذا الأمر، فإنه تأخر حتى تبقى لك ذات العبادة أولى. كذلك من جهة المكان أن الرمل في الطواف من هيئة الطائف، كذلك القرب من الكعبة، قالوا أنك تبتعد عن الكعبة عند التزاحم لتطبق ماذا؟ الرمل، لأن المحافظة على الفضيلة متعلقة بذات العبادة أو من الفضيلة متعلقة بظرفها مكانا وزمانا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله تعالى آخر قاعدة، ستكون القاعدة الأخيرة وهي العادة محكمة، وما سيذكره الشيخ من القواعد المندرجة تحت وننتهي من هذا الكتاب المبارك هذه الرسالة النافعة والله تعالى أعلم. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.